بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، نشرح من خلاله كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا ضيفا في حلقات هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم وبالإخوة الحضور معنا، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم عبر موقع الأكاديمية بإرسال أسئلتكم للدرس والإجابات التي تود المشاركة بها إجابة عن السؤال الذي يطرحه الشيخ في نهاية كل درس. أهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله. كان سؤالنا في الحلقة الماضية عن شروط نكاح المسيار. صحيح. كما جرت العادة نستعرض مجموعة من الإجابات التي وردت عبر البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية. حقيقة ورد مجموعة من الرسائل، نستهل هذا اللقاء باستعراض مشاركة الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب. يقول فيها: أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك في علمكم. الجواب عن السؤال: ما شروط نكاح المسيار؟ أولا، البيتوتة والنفقة والسكنة حق للمرأة، ولها أن تسقطه إن شاءت وترجع عن إسقاطه متى شاءت، وإن كتب ذلك في العقد، وعلى الزوج أن لا يمتنع عن أدائه إن رجعت في إسقاطه قياسا على الحضانة. رجعت؟ إن رجعت في إسقاطه، يعني أو رجعت عن إسقاطه، عن إسقاطه قياسا على الحضانة. ثانيا، أن تكون القوامة للزوج، وليست لها كأن تحدد له موعدا للمجيء أو وقتا للمكوث عندها أو تخرج متى وكيف شاءت أو نحو ذلك. ثالثا، أن لا يكون قد اتفق صراحة أو ضمنا على الطلاق حتى لا يكون كنكاح المتعة المحرم. رابعا، أن يكون هذا الأمر لمعالجة مشكلة في المجتمع، ولا ينبغي أن تكون هي الأصل في النكاح، لأن الأصل في النكاح كما قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. جواب وافي وافي، إلا أن نريد أن نزيد في مسألة القوامة. بعض الأخوة يقول: ما الدليل على ذلك؟ نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. ولا يجوز للزوج أن يترك هذه المسؤولية لأي أحد إلا بما يعود على أصل الأسرة بالفلاح والخيرية. نعم، أحسن الله عليكم. من الإجابات التي وردت في إعراضها جاءت إجابات مشكورة من الإخوة والأخوات. خديجة من المغرب إجابة عن هذا السؤال، الأخت غادة من الولايات المتحدة، جميلة من العراق، أم فجر من السعودية، كذلك الأخ عبد الرحيم استعرض إجابته قبل قليل، الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية. وأيضا من الإجابات التي وردت كذلك إجابة الأخت خلود من السعودية، كذلك مريم من السعودية، وعزيزة باخلعة من السعودية، مصعب من المغرب. يعني هذه أبرز الإجابات. أيضا نبيلة حمود الصالح من السعودية، غزلان من المغرب. طبعا هذه يمكن أبرز الإجابات التي وردت. جزاهم الله خيرا على اهتمامهم وحضورهم في مثل هذا المنتدى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في جهودهم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. والعبادة لا شك أنها ليست مقتصرة على عبادات المحضة، فإن التعلم والتفقه في الدين من أعظم العبادات. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: لأن تعلم مسألة ربما احتاج الخلق إليها خير لي من أن أصوم يوما وأقومه. فهذا يدل على فضل التعلم لمن صلحت نيته. قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا أحسن من إصلاح من الفقه في الدين لمن صلحت نيته. وله كلام في مثل هذا في أشياء كثيرة. لعلك تقرأ شيخ باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال المصنف رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص، أو وجدها الرجل رتقاء، أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، فاعترف أنه لم يصبها، أجل سنة منذ ترافعه، منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت، فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت تجيبا فالقول قوله مع يمينه. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا الباب هو باب العيوب في النكاح، والمراد بهذا الباب هو حق أحد الزوجين في فسخ النكاح إذا وجد في صاحبه عيب، من العيوب. هو حق أحد الزوجين في فسخ النكاح إذا وجد في صاحبه عيبا من العيوب. والعيوب جمع عيب، وهو نقص، تعريفه العيب هو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح والتمتع بالحياة الزوجية. هو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقصود أو مقاصد النكاح والتمتع بالحياة الزوجية. وأقسام العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مشترك بين الذكر والأنثى، بين الزوج والزوجة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف في الجنون. فالجنون عيب، ويحصل للزوج ويحصل للمرأة، فالجنون وكذا الجذام. والجذام مرض وعلة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر يتآكل ثم يبدأ يتقطع ويتناثر، ويأتي في كل عضو من أعضاء البدن، إلا أن وصوله إلى الوجه أكثر كما ذكر ذلك علماء اللغة والطب. وكذلك البرص، وهو علة يبيض منها الجلد، والنفوس ربما تقززت من ذلك. والقسم الآخر قسم مختص بالزوجة، وهو كل عيب يمنع استمتاع الزوج بزوجته ووطئه لها، وهذه معلومة عند الناس. فإذا لم يستطع الرجل أن يأتي أهله بسبب عيب فيها، فإنه تكون هذا من عيوب التي تختص بالمرأة. القسم الثالث العيوب التي تختص بالزوج، وهو قد ذكر المؤلف، وهو العنة. والعنة مرض لا يستطيع الرجل أن يأتي أهله، وكذا المجبوب وهو الذي قد قطعت آلته. فهذه الأشياء الثلاثة عيوب، قسمناها للاستحضار والإدراك. والحكم في هذا الباب إذا ثبت العيب في حق أحد الزوجين فإنه يكون يترتب عليه أحكام، فالأحكام الفقهية التي يترتب عليها هو أولا للمتضرر فسخ النكاح، وحينما نقول فسخ النكاح أيها الإخوة حينما نقول فسخ النكاح يشمل الزوج والزوجة، فللزوجة أن تطلب فسخ النكاح وللزوج أن يطلب فسخ النكاح. وعلى هذا فإذا طلب الزوج فسخ النكاح فإنه يعود على من غره بالمهر الذي بذله، كما سوف يأتي تفصيل ذلك، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. فنقول الأول الحكم أنه يحق للمتضرر فسخ النكاح، يحق للمتضرر فسخ النكاح والخيار في ذلك. الثاني أن هذا الخيار والفسخ على التراخي، الثاني أن يكون على التراخي وليس هو على الفور. ومعنى على التراخي أنه إذا ثبت العيب في حق أحد الزوجين فللمتضرر الذي فقد العيب أو وجد العيب في صاحبه الخيار، ولا يسقط هذا الخيار إلا بالرضا الصريح، واضح؟ أو استمتاع الزوج بزوجته مع وجود العيب فيستمتع بها. وكذلك تمكين المرأة لزوجها بأن يأتيها وفيه عيب. فهنا ثلاثة أشياء: الرضا الصريح من أحد الزوجين أو من كليهما، الثاني استمتاع الزوج بزوجته وفيها عيب، الثالث تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب. وينبغي أن نقول هل تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب هل هو رضا صريح؟ بعضهم يقول إذا مكنت المرأة نفسها فهو سقط حقها، والأقرب أن نقول إذا مكنته بما يفهم منه الرضا، فإن ادعت بعد ذلك أنها لم تعلم بالعيب فقد قال بعض الفقهاء يسقط حقها، والأقرب أنه لا يسقط ولكنها تحلف. هل كانت تعلم بأن لها حق في الخيار أم لا؟ فإن حلفت فلها ذلك، وهذا أظهر خلافا للمؤلف، واضح الآن؟ فإذا مكنت المرأة نفسها من الزوج ثم ادعت بعد ذلك بالعيب فقد قال المؤلف أنه يسقط، والأقرب أن نقول لا يسقط إذا حلفت أنها لم تعلم بأن لها الخيار، وكذلك يقال في الزوج. الأمر الثالث أن هذا الفسخ لا بد أن يكون بحكم حاكم. هذه ثلاثة أشياء، وندخل في تفاصيل كل مسألة. أولا ثبوت الخيار. اعلم وفقني الله وإياك أن ثبوت الخيار في العيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء صراحة، إلا ما يفهم مما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فظاهره أن هذا الشرط إذا انتفي فإنه والحالة هذه يحق للمتضرر أن يفسخ. والأصل في العقود السلامة، والأصل في العقود السلامة، والأصل في عقد النكاح سلامة كل من المتعاقدين أو كل من الزوجين بأي عيب شاء، أي عيب موجود، هذا الأصل في السلامة. فكأن هذا الأمر صار عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكأن كل واحد من الزوجين اشترط السلامة في العقد، فكأنه مشروط والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد جواز الفسخ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا. فمن ذلك ما جاء عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو على من غره منها هذا الأثر هو من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. ومن المعلوم أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر على الراجح، ولكن أهل العلم قبلوه، لأن سعيد لا يروي عن عمر إلا بما ثبت لديه من الثقات الأثبات، حتى إنه سمي راوية عمر. وكان ابن عمر إذا أراد أن يعلم أو أن يستفسر عن أخبار عمر وأحكامه وفتاويه يسأل سعيد بن المسيب في ذلك، مما يدل على أن سعيدا قد أدرك وحفظ ما لم يحفظه الناس عن عمر. وعلى هذا قال أبو حاتم: سعيد عن عمر مرسل وإسناده صحيح. وهذا من فقهه في الحديث رضي الله عنه ورحمه. أبو حاتم يقول: سعيد عن عمر مرسل وإسناده صحيح، بمعنى أنه له حكم الاتصال. طيب، الأثر الثاني ما جاء عند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها برص أو وجد بها قرن فله الخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا الحديث أو هذا الأثر منقطع، إذ أن الشعبية لم يسمع من علي بن أبي طالب. وجاء عند ابن أبي شيبة في مسألة العنين عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح أنه يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما. وكذلك روي عن المغيرة بن شعبة وابن عباس رضي الله عنهم. هؤلاء كم الصحابة؟ لا، خمسة: عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة وابن عباس. وعلى هذا فإذا تزوج الرجل المرأة فإن دخل بها فإنها لها المهر بما استحل من فرجها، وإن غر ولم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول فله الرجوع على من غره في هذا الأمر إن كان لم يعلم إلا بعد الدخول والوطء، وإن علم قبل الدخول فله أن يفسخ من غير مهر. ومعنى من غير مهر أن الأصل أنه يثبت المهر ولا ما يثبت أو لا يثبت. يثبت كم؟ يثبت إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول كم؟ نصف. أحسنتم، نصف المهر أو نصف المسمى. نصف المهر مهر المثل أو نصف المسمى. أما إذا دخل بها فإنها لها المهر بما استحل من فرجها وله الرجوع على من غره. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن هذا الخيار ليس هو على الفور، ما لم يدل عليه رضا صريح أو ضمني. والضمني هو أن يستمتع الرجل بامرأته بعد علمه بالعيب، أو تمكن المرأة نفسها لزوجها بعد علمها بالعيب. ونقول شريطة أن تعلم أن لها الخيار، فإن بعض النساء لا تعلم أن لها حق في ذلك فتظن أنها ضربة لازب خلاص لا ترجع إلى حقها، ولكن الأقرب كما مر معنا. الأمر الثالث أن هذا الحكم لا بد أن يكون بحكم حاكم وعليه. فلو أن امرأة وجدت في زوجها عيب فذهبت إلى أهلها فإنه لا يسمى طلاقا، ولهذا ينبغي أن نبين هذا، لأن بعض الناس بسبب الجهل يجدون في الزوج عيبا، أو أن الزوج يجد في المرأة عيبا فيتركها، فتمضي سنين عددا، فتمضي سنون، فيتظن المرأة أنه طلقها فتتزوج، فتكون قد تزوجت على زوج، على زوج، وهذا كثير، يعني بمعنى الكثير يعني أنه يقع وليس بأمر مستحيل. وعلى هذا فلا يسمى فسخ إلا بحكم حاكم، إلا أن يطلق الرجل، إلا أن يطلق الرجل. وهذا الفسخ ثابت كما قلنا، ما قلنا أنه قول الصحابة وقول الجمهور، خلافا لمن منع ذلك بأن أثبت الفسخ للمرأة ولم يثبته للزوج، قال إن الزوج إذا وجد بالمرأة عيبة فإنه يطلق، ولكن الراجح أن له الفسخ، والفرق بينهما ثابت، بمعنى أنه لو طلق ثبت المهر، أما إذا قلنا له الفسخ فإنه له الرجوع على من غره. هذه ثلاثة أحكام، ثم إن أهل العلم اختلفوا، هل العيوب في النكاح محصورة بالبرص والجذام والقرن والعنة كما هو قول، أو الرتق أيضا خمسة كما هي التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، أم هي كل عيب ينفر الزوج الآخر، منه ولا يحصل به مقاصد النكاح من الرحمة والشفقة والإلفة والوئام؟ واضح الآن؟ قولان عند أهل العلم، والراجح أن العيب ليس بمحصور، فكل عيب يجده أحد الزوجين في الآخر عيبا تنفر الطباع السليمة منه ولا يحصل به مقصود النكاح، فإنه يثبت للمتضرر الفسخ. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في رواية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم من أئمة الإسلام وفقهاء الأنام. وعلى هذا فالعيب ليس بمحصور، بل إن بعض الفقهاء كالحنابلة أثبتوا أن الرجل الذي به مرض مثل مرض الوسوسة التي أحيانا يعذب المرأة بذلك، بحيث يقول أنا طلقتك أو لست طالق ثم يعذبها في ذلك هذا الأمر، أن لها الفسخ إذا ثبت ثبوتا قطعيا بحيث لا يستطيع. وعلى هذا فالعيب ليس بمحصور، فكل عيب ينفر الزوج الآخر منه وتنفر منه الطباع السليمة فإنه ولا يحصل به ولا يحصل به مقصود النكاح، فإنه يحق له الفسخ. وعلى هذا فليس كل عيب يسميه الرجل عيبا أن يحق له الفسخ، فلو لم يجد المرأة طباخة مثلا فلا يقول هذا عيب، لأن هذا نقص وليس بعيب، أليس كذلك؟ نقص في كمالها وليس بعيب، كما أن الرجل لو وجدته المرأة فيه نوع من البخل فهو ليس بعيب مطلق، وإن كان هو نقص في رجولته، لأن الأصل الكرم، وهو من شيم العرب ومن مكارم الأخلاق التي حث عليها دين الإسلام. فلا بد أن يكون هذا العيب تنفر الطباع السليمة منه، والنفور بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتعايش مع صاحبه إلا بكلفة ومشقة وحرج. دكتور عبد الله، يعني هل يلزم يكون العيب مادي أم قد يكون يعني العيب في الخلق، أو مثلا قد يكون الشخص مثلا أو الزوج مدمن المخدرات أو إدمان المخدرات؟ إدمان المخدرات عيب بلا شك، وتنفر الطباع السليمة منه، بل إن عيب المخدرات أشد من عيب البرص، لأن الرجل ربما يضرب امرأته وتأذى أولاده ويتأذى أهله كلهم به، ولربما امتنع من بعض النفقات لأنه يصرفها إلى شهواته ورغباته، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا فالمخدرات عيب بلا شك، لكن ينبغي للمرأة أن تثبت هذا، ينبغي للمرأة أن تثبت هذا. بل إن أيضا ترك الصلاة عيب تفسخ منه، لكن ينبغي للمرأة أن تثبت هذا. ومن المأساة أن بعض النساء أحيانا إذا لم ترغب بالزوج ادعت أنه لا يصلي، وهذا لا يسلم لها مطلقا، لا يسلم لها مطلقا. أو ادعت أنه فيه بعض أو فيه بعض العيوب الشرعية التي تنفر الطباع السليمة منه، مثل الخمر وأنه يأتي بزملائه، فهذا لا بد من ثبوته. وعلى هذا فالمرأة إذا أرادت أن تفسخ لا بد أن تثبت هذا بوجود شهود يشهدون لها أن الزوج يأتي بمثل هذه. شيخ عبدالله أيضا أفهم، ذكر المصنف يعني وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا. ذكرت قواعد. نعم. ندخل المملوك. نعم. المؤلف ذكره هنا من العيوب. نعم. وسوف يأتي إن شاء الله في باب مستقل بعد هذا. فالمملوك وهو الرقيق الذي ما زال هو على رقه، وليس الذي عتق، بل الذي ما زال رقيقا. فإذا تزوجت المرأة الرجل على أنه حر ثم تبان أنه رقيق فلا شك أن لها الخيار، لأن هذا يسمى عند العلماء بالغرور والتغرير والخداع. فلو تزوج على أنه حر فلها الخيار، ولو تزوجها على أنها حرة فله الخيار ويرجع على من غره بعد مسيسه إياها. بالجنسين هو ليس خاصا، هو ليس خاصا بأحد، لكل. الآن ندخل فيها الباب، نذكره على عجل ولا ندخل في التفاصيل. المؤلف هنا قال فله فسخ النكاح. قوله فله هنا في السطر الثاني، أو وجدها الرجل الرقاء أو وجدته مجبوبا، فله، ومعنى فله يعني جنس، يعني فللرجل أو للمرأة، يعني فله يعني لكل من حصل له هذا العيب من ذكر أو أنثى له فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. وهذا من الشروط اللي ذكرنا، ما هو؟ إيش؟ أنه على التراخي ما لم يعلم ذلك. وقول فسخ النكاح أحد الشرط الأول، وهو ثبوت الفسخ والخيار لمن رغب في ذلك. يقول المؤلف ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. هذا الشرط ماذا؟ الشرط الثالث. والعلماء حينما نصوا على أنه لا يجوز إلا بفسخ حاكم، قالوا لأن هذا العيب مما تختلف فيه أنظار الفقهاء، وهو أمر مجتهد فيه، فافتقر فيه إلى حكم حاكم، كالفسخ في إعسار النفقة. وهذا قول قوي. طيب، يقول المؤلف وإن ادعت المرأة أن زوجها النين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة. العلماء ذكروا أن الرجل إذا كان لا يأتي أهله فإن بعد ترافعه أو بعد ترافعها عند القاضي فإن القاضي يؤجلها سنة. والسنة هنا كما ذكر أبو العباس ابن تيمية ومذهب الحنابلة أنها المراد بالسنة الهلالية، وأخذوا بالسنة بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود، قال يؤجل العنين سنة فإن أتى أهله وإلا فرق بينهما. وقالوا إن السنة هنا لأجل أن تأتيه الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف، بحيث ربما يكون فيه بعض الأمراض التي لا يمكن شفاؤها مع الصيف، فربما تشفى في الربيع، أو بعض الأمراض التي تكون في الربيع لا تشفى إلا بالشتاء، فيدرك هذه الأشياء الأربعة. وهل تأجيله لسنة وهل تأجيله بعد العلم بسنة هل هو مسألة اجتهادية أم حكم شرعي لا يجوز تخطيه؟ وهل التأجيل بعد العلم مسألة اجتهادية أو حكم شرعي لا يجوز تخطيه؟ فبعضهم قال حكم شرعي لا يجوز تخطيه وهو قول الصحابة، والقول الآخر قالوا إنه حكم اجتهادي، إنه حكم اجتهادي. فإذا ثبت في الطب أن مثل هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي أهله فإنه يكفي فيه أن تطلب المرأة الفسخ في الحال، وأرى أن هذا أظهر وأقوى، أن فتوى الصحابة إنما هي مسألة اجتهاد مراعاة لواقعهم ومجتمعهم وزمانهم، فليست هي حكم شرعي لا يجوز التخلي عنه أو الخلف فيه، ولكن الراجح كما قلت أنه مسألة اجتهاد. وعلى هذا فإذا طلبت المرأة الفسخ فإن القاضي يذهب بهذا الرجل إلى الطب، فإن أثبت الطب أنه فيه هذا المرض وإلا فإن المرأة على نكاحها ولا يجوز فسخه. فإن اختارت، يقول المؤلف، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. يقول المؤلف فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. إذا أراد أن يتزوجها قال إن في هذا المرض فقبلت، فقال العلماء أن كل من رضي بعيب صاحبه فليس له المطالبة بعد ذلك، أن كل من رضي بعيب صاحبه فليس له المطالبة به بعد ذلك، كالمبيع المعيب إذا رضيه أحد المتعاقدين فليس له المطالبة بعد ذلك. أو قالت رضيت به عنينا في وقت ثم بعد العقد طالبت ذلك، فقال العلماء أو قال المؤلف ليس لها ذلك، وينبغي أن نفرق بين المرأة البكر وبين المرأة الثيب. فالمرأة البكر لو قالت قبلته عنينا لا يقبل قولها، أما المرأة الثيب فإن لها ذلك لأنها تدرك ما لم تدركه البكر. طيب، المؤلف يقول فأنكرت فالقول قولها. هذه المسائل في زمانهم، أما اليوم فيستطيع القاضي أن يذهب لأهل الخبرة الأطباء فيأتي بإثبات طبيبين أنه سليم، أنه سليم، وينبغي للقاضي أن يجعل اختيار المستشفى مثلا إما أن يكون من طريقه أو من طريق الزوجة، لا يكون من طريق الزوج لأنه ربما يحصل فيه تحايل وتلاعب. وهذه المسألة وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء، هذا كله في وقتهم وزمانهم. وأما اليوم فإنه لا يلزم بأن تكشف المرأة عورتها أمام النساء، بل يكفي في ذلك إثبات الطب في ذلك، والله أعلم. لعلنا نستمع لمداخلة الإخوة. هناك أسئلة من الإخوة حضور وأسئلة أيضا الموقع كثيرة. الشيخ عبد الله، قضية العيوب النفسية صحة العبارة، يعني بعض النساء أو بعض الزواجات الرجل لا يستطيع يعني أن يأتي أهله، وهي تكون يعني عند زوجة نفرة لا تعلم سببها، يعني نفرة من هذا الرجل، هل هذا يعتبر يعني عيب في المرأة وللرجل أن يفسخ النكاح ويرجع؟ يعني باختصار، هل الرجل إذا سحر أو المرأة المسحورة بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتي أهله أو أن المرأة لا تستطيع أن تمكن زوجها من ذلك، هل يكون عيب؟ هل يكون عيب؟ الأقرب أنه يفرق بينهم. فإن كان هذا العيب ثابت، فإن كان هذا العيب ثابتا قبل العقد فإن له الزوج الفسخ، وإن كان العيب ليس ثابتا إنما هو وجد حال إبرام العقد أو حال الدخول فلا يسوغ فيه الفسخ. واضح الآن؟ فلا يسوغ فيه الفسخ، والله أعلم. وهذا يحصل أحيانا بعض النساء بمجرد الدخول مع الزوج تصاب بحساسية ومرض ربما ينفر الزوج منه فلا يقال له الفسخ لأنه لم يكن هذا العيب بقدير ولكنه حادث والله أعلم. يمكث معها والحال هذه شيء. هو إن أرادها أو طلقها. وهل العقم عيب؟ وهل العقم عيب؟ بعض العلماء قالوا إن العقم ليس بعيب. فلو تزوج الرجل المرأة فلو تزوجت المرأة الرجل فوجدته عقيما فإنه قالوا ليس بعيب. والأقرب الله أعلم أن من أعظم مقصود النكاح هو الولد فهو عيب. وهو مذهب الحنابلة في رواية وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وقواه بن رجب والمرداوي وغيرهم. أما هل الرجل لو وجد امرأته عقيمة هل له الفسخ؟ الأقرب الله أعلم أن ليس له الفسخ لأنه يجوز له أن يتزوج الثانية أو يطلقها أما المرأة فلها الفسخ إذا ثبت طبيا بشهادة ثلاثة أو اثنان والأحوط ثلاثة من ذوي الحجة من أهل الطب أن يقول فلان لا يستطيع بعد الله سبحانه وتعالى أن يولد له. السلام عليكم. من الأسئلة الواردة سؤال من المغرب الأخت خديجة تقول أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ هل الغيرة المفرطة سواء من الزوج أو الزوجة من العيوب التي يوسخ بها النكاح؟ هذه قلنا لا بد أن تكون هذه العيوب عيوب خلقية في نقص في البدن أو في العقل. ومن المعلوم أن المخدرات والجنون والجذام والعقم كله نقص خلقي. أما ما ذكرته الأخت فهذا في الأخلاق وليس بفسخ. وقد أمر عمر الخطاب ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته حينما كانت ليست بذات الخلق الله أعلم. أحسن الله عليكم. محمد العويني من الجزائر يقول هل رائحة الفم الكريهة لدى المرأة والرجل تعتبر عيبا يفسخ به النكاح وما الحل لمن فسخ أو فسخ به إن لم يكن كذلك؟ ينبغي أن نعرف أن ثمة عيوب كانت في القديم لا يمكن علاجها أما في الوقت الحاضر يمكن علاجه. فالبخر وهو رائحة الفم أو الرائحة التي تخرج من الجسد فإنها بلا شك تنفر الطباع السليمة ولكننا نقول أنه يمكن إزالتها في الواقع المعاصر أو تخفيفها بحيث لا تكون عيبا كاملا. وعلى هذا فأرى والله أعلم أنه يمكن علاج البخر وهو عيب ولكن يمكن علاجه وعلى هذا فليس فيه الفسخ والله أعلم في هذا الزمان. نعم. هناك أسئلة شيخ لو في الدروس الماضية تفضل. طيب. في قضية الاشتراط أم عبد الرحمن من مصر تقول هل الزوج أن يشترط على زوجته أن لا يدخل بيته أحد من أهلها صغيرا كان أو كبيرا أما كانت أو أختا بسبب أنهم كثر ولا يستطيع أن يجاملهم ويفتعل مشاكل حتى لا يدخلوا بيته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حق المرأة لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تدخل بيته إلا بإذنه. فهذا يدل على أن دخول منزل الزوج لا يسوغ للمرأة أن تدخل من شاءت إلا بإذن الزوج. وينبغي للزوج ألا يتشدق ولا يتشدد وأن يكون معاملته مع أهله معاملة محمد صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة والإلفة بالمعروف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن جاء نساء يشكين أزواجهم ما هم بخياركم ما هم بخياركم ما هم بخياركم. ف فمن أراد أن يعرف خيريته وفضله وكرمه ونبله وشيمه في الإسلام وفي الدين فلينظر تعامله مع أهله وزوجه، فإن كان شديد الطباع لا يصبر ولا يتحمل فليعلم أنه ليس بخيار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ، سؤال. السلام عليكم. هو الزوجة الأمة عتقت ثم وطئها برغبتها ولم تعلم يعني بالخيار، يعني تزوجها وهي أمة. وهي أمة، نعم. أن تعرف يا شيخ أن شروط النكاح الأمة لابد من توفر شروط، فهو باطل. لو كان هو عبد وهي أمة، هذا بناتي إن شاء الله نأتي إليها، لا ندخل سوف نأتي إن شاء الله الأسبوع الماضي القادم إن شاء الله. تفضل. إذا كان في الزوج أو الزوجة ليس فيهم عيب، بعد فترة قصيرة صار في عيب، هل يجب الفسخ ولا؟ بعض أهل العلم قال: هل العيب لابد أن يكون قبل العقد أو بعد حصوله؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه إذا كان هذا العيب مستمرا وإن كان حادثا فلا حق الفسخ، مثل أن يبتلى بالمخدرات بعد العقد، أو يصاب بالعنة بعد العقد، أو يصاب بال يعني أن يكون مجموبا بعد العقد، أو أن يصاب بحادث شلل رباعي ولا يستطيع أن يأتي أهله فهو عيب. وعلى هذا فالعيب الراجح فيه أنه سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، ولكن الفرق هنا في قبل العقد أو بعده هو في مسألة المهر، هو في مسألة المهر، والله أعلم. فإن كان وجد العيب بعد العقد فإنه لا يرجع فيه على من غره، لأنه ليس ثمة تغرير. أما إن كان العقد أو العيب قبل العقد ثم لم يعلم به إلا بعد الدخول فله الرجوع على من غره، والله أعلم. الأخ مصعب من المغرب يقول: أنكم ذكرتم الشيخ في الدرس الماضي والذي قبله أنه لا يسوغ النكاح بدون مهر، ولا يجوز المرأة أن تهب المهر لزوجها قبل أن تقبضه، مسألة المهر. نعم. لدي حول هذه النقطة السؤالين. السؤال الأول يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المرأة بما معه من القرآن، ألا يدخل في هذا الباب؟ نعم. وأنه تزوجها بدون مهر، وكذلك قصة أم سلمة مع أبي سلم وتنازلها عن المهر مقابل إسلامه، هل يدخل في هذا الباب؟ فما تفسيركم لهذا؟ جزاكم الله خير. الله خير. أولا، أجمع أهل العلم على أن المهر من شروط النكاح، وكل عقد اشترط فيه عدم المهر فإنه عقد باطل، وليس هذا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الآية: أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو تحفظ سورة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فهذه معاوضة، لأنه سوف يعلمها، والتعليم يترتب فيه على أجرة، وهذه هو الأجرة. وأم سلمة حينما طلبت من زوجها أن يسلم ويهاجر إليها وجعلت ذلك، فهذا محتمل على أمور: الأمر الأول أن هذا في أول الإسلام، الأمر الثاني أنه جائز أن يكون فهمت ذلك فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعطاها زوج المهر، أو أن يقال أن انتقاله يتطلب عليه مال فكأنها بذلته بذلك، والعلم عند الله. والقاعدة الشرعية لطالب العلم، وهي مهمة جدا يا أخوان، القاعدة الشرعية في هذا الأمر أنه إذا كان ثمة دليل صحيح صريح وثمة أمور مشتبهات، فينبغي أن نحمل هذا المشتبه ليوافق هذا المحكم، فإن أمكن، وإلا نقول قضية عين وقضايا الأعيان لا مفهوم لها أو لا قياس عليها. طيب معنى اتصال هاتفي معنا الأخت أم عبد الله من الدمام. تفضلي أخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. عندي ترفع الصوت يا أخت أم عبد الله. إذا كان الزوج يستخدم مثلا حبوب نفسية هل هذا من العيوب في النكاح؟ خصوصا أنه مثلا يعني أمر لا يتضح يعني عند طالما أنه يستخدم هذه الحبوب النفسية لا يبين عليه أي شيء، يعني لو تركها قد يعني يتأثر نفسيا، فهذا لابد من بيانه قبل الزواج. الأمر الثاني اللي كانت مرأة نفس الشيء تستخدم حبوب، أو أنها في يوم من الأيام كانت يعني قد أصيبت مرض نفسي ثم شفاها الله سبحانه وتعالى منه، فهل هذا لابد من بيانه؟ لأنه قد يعني سبحان الله يكون ينفر يعني الرجل من الزوج امرأة بهذه الصفة. وأخيرا السؤال ما معنى رفقاء؟ أجزاكم الله خير. السلام عليكم. طيب شكرا لأخت عبد الله على سؤاليها. يعني قضية الأمور النفسية وتعاطي الحبوب، قلت أن العيوب التي يمكن علاجها أو تقليلها بحيث يكون الرجل بعد العلاج يكون كغيره من الناس إلا أن يكون خلقه ليس بكامل ليس بعيب. وأما هل له أن يذكر ذلك قبل العقد؟ الأولى أن يذكر هذا، الأولى أن يذكر هذا. أما إن كان إذا أكل الحبوب تهدأ طباعه فأنا أقول الأولى أن يذكر، لكن لا يلزم. ثم إننا نقول إنه أحيانا يكون الإنسان فيه بعض الأمراض النفسية التي تتطلب قراءة من الراقي وغيره، أو فيه وحشة أو فيه انفصام، فمثل هذه الأشياء إعطاءه أو أكله للحبوب ليس دليل أنه هو مريض نفسي، ليس دليل أنه مريض نفسي، لكن هذه الحبوب تخفف من شدة ما يشعره وليس دليلا على أنه مريض نفسي. جي نأخذ اتصال هاتفي ونعود. ما اتصال هاتفي من أخ عبد العزيز من مكة. تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السؤال ما أدري أظن تكرر، لكن بالنسبة للعقد حق النكاح، عقد النكاح أثناء العقد وشروط الزوج أبو الزوجة، وقال كم المهر؟ قال أنا ما حدد المهر مثلا بمبلغ معين، لكن أبو الزوج دفع مثلا مهر بالسر بدون توضيح في العقد. ما أدري هل، والشيخ ذكر لا يجوز إلا بتوضيح المهر. تقول في مهر لكن لم يكتب في العقد. لم يكتب في العقد ولم يوضح، يعني ما وضح العقد. نعم واضح السؤال. طيب. واضح. شكرا للأخ عبد العزيز من مكة، شكرا لك. طيب الشيخ عبد العزيز أنا قلت أنه لا بد من ذكر المهر ولا بد من وجود مهر. ذكر المهر المقصود به وجود المهر. أما الممارسة التي تجرى الآن، أحيانا يذهب الولي مع الزوج فيقول مأذون الأنكحة هل دفعتم ما هو مقدار المهر، فيريدان تخبئة هذا المبلغ، فأحيانا يكون 60,000 أو 100,000 فيقولون 30. وأرى أن هذا وإن كان جائزا لكنه لا ينبغي لأمور، لأنه أحيانا لا يتوافق الزوج مع زوجته، فإذا نشزت المرأة وذهبت إلى أهلها وصار خلاف قوي فيطلب الرجل الخلع أو تطلب المرأة الخلع، فيقول أنا دفعت 60، دفعت 60,000، فتقول ما دفعت إلا 30 بناء على عقد مأذون أنكحة. وأرى أنه لا بد من الصراحة والبيان، ومأذون الأنكحة إنما هو مثبت وموثق لذلك، ولا ينبغي تجاهل هذا الأمر، هذا الذي أردته. وليس ولم أقصد أنه لا ينبغي ذكر، ليس المقصود الذكر هو القول، إنما الذكر يعني الوجود الثابت في العقد، والأفضل تسمية العقد. والأفضل تسمية هذا المهر، فإن كان 100 أو مليون يكتب. لا يكتب كما قال تعالى وقد وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، فهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى امرأته له ذلك، لكن لا بد من بيانه، لأنه ربما يحصل خلاف فأراد تريد المرأة أن تخالع زوجها فتدعي أنه ليس لها إلا الذي كتب في المهر ثم تأتي إشكالات كبيرة. أما أنه لهم أن يخبئوه فالعقد صحيح، فالعقد صحيح، لكن يقول لا ينبغي لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد. أحسن الله عليكم. من اتصال هاتف أيضا معنا الأخ معاوية من الطائف، تفضل. نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. في سؤال ممكن؟ تفضل. إذا تقدم شاب الفتاة وعقد عليها وعند الدخول وجد غير تلك الفتاة التي رآها وعقد عليها، فهل له أن يعذر من أن يطلب تعذير من غرر به؟ ولو رضي بها وسكت هل يعتبر زنا؟ طيب طيب شكرا. واضح جدا. جزاك الله خير. شكرا أخي معاوية، بارك الله فيك. لا يجوز، أولا لا يجوز أن يغرر الزوج بالزوجة التي قد رآها قبل العقد، بالتي رآها قبل العقد. فإن كان قد رأى امرأة وقيل له أنها مثلا مريم، فأبرم العقد على مريم غيرها، فهل يصح العقد أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العقد غير صحيح، إلى أن العقد غير صحيح، لأن من شروط عقد النكاح تعيين الزوجين، وهنا لم يعين للزوج الذي يريد المرأة نفسها، ولهذا قلنا لابد من التعيين. وأرى أنه إذا ثبت هذا فإن الرجل لا يستمتع بالمرأة بل يفارقها أو يصحح العقد بعد ذلك، أو يصحح العقد بعد ذلك. فإن أتاها ورضيها فأقول احتياطا وخروجا من الخلاف، والأبضاع محفوظة ما محترمة، أن يصحح العقد مرة ثانية. شق الثاني من السؤال أخ مصعب من المغرب يقول ودي معرفة هل يجوز أن تعطي المرأة المال للرجل الذي يريد التزوج بها من أجل أن يكون هو صداقها، هي تعطيه المال ويعطيه هي. جميل. أحيانا في بعض البلاد يكون دافع المهر هي الزوجة، وهذا لا يصح في شرعنا، فلا بد للزوج أن يعطيها المهر. أما مسألة التكاليف التي تترتب على عقد النكاح مثل البيت أو الشقة أو الأثاث وغير ذلك، فهذا إن دفعته الزوجة أو وليها فلا حرج. أما قول السائل أن المرأة تعطيه مالا لكي يبرم عقدا عليها، فنقول إن ملك هذا المال قبل إبرام العقد فإنه ملك صحيح، فلا حرج أن يعقد عليها بالمهر الذي أعطته إياه. السؤال الأخير من مصعب، هل يعد الضرب المبرح والغضب الكثير من العيوب عند الزوج؟ هو لا شك أنه إذا ثبت أن الرجل يضرب امرأته فهو عيب، لأن الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وأعظم المعروف هو حسن العشرة وعدم الضرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بخياركم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما جاء أبو جهم ليخطب فاطمة بنت قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فهو رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إنما المقصود أنه كثير الأسفار فلا يبقى مع أهله، وقال بعضهم أنه كناية عن الضرب وأنه يضرب أهله، وكلا الأمرين لا تحبذه النساء. وعلى هذا فإذا كان الرجل يضرب امرأته وهذا أمر ثابت مستمر، فللمرأة طلب الفسخ شريطة أن تثبت ذلك أمام القاضي. السلام عليكم. لأننا قبل أن نختم الدرس معكم شيخ، تذكرون السؤال هذه الحلقة؟ طيب السؤال، ما الأحكام الفقهية المترتبة على فسخ النكاح بالعيوب؟ ما الأحكام الفقهية المترتبة على فسخ النكاح بالعيوب، أو إن شئت أقول على وجود العيب في النكاح؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. إخوتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب للمملكة العربية السعودية. شكرا له. نحن وإياكم على موعد بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.